إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فالدرس الثالث في المقدمة، لازلنا مقدمة كتاب الأدب المفرد، والدرس الثالث سيكون التعريف بصاحب الكتاب وهو الإمام المبجل الإمام البخاري، واسمه كما ذكره غير واحد ممن كتب في سيرته أنه الإمام الحجة العلم الناقد المجتهد شيخ الإسلام قدوة الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن باردزبة الجعفي مولاهم. وباردزبة اختلفوا في تقييدها، لكن أبو نصر بن ماكولة ذكرها بهذا اللفظ وقال أنها بالبخارية، يعني باللفظ عند أهل بخارى، ومعناها بالعربية الزراع، معنى كلمة باردزبة. وأسلم المغيرة وهو جد الإمام البخاري على يد اليمان الجعفي والي بخارى، وكان مجوسيا، جد الإمام البخاري كان مجوسيا. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه البخاري قيل له يعفي لأن أبا جده أسلم على يدي أبي جد عبد الله المسندي ويمان جعفي، فنسب إليه لأنه مولاه من قوله، يعني هذه المولاة التي حدثت أنه أسلم على يده، جد البخاري أسلم على يد اليمان الجعفي. وولد الإمام البخاري كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في شوال سنة 94 و100. وقال الذهبي في كتابه السير: ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره، يعني أصيب بالعمى، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك. شك البلخي أو البلخي. قال: فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. وهذا ذكره في طبقات الحنابلة أيضا، وفي تهذيب الكمال وغيرها من الكتب غير السير. وطلب البخاري الحديث وهو صغير، وهو ابن 10 سنين، وفقه في الحديث منذ الصغر، حتى أنه يقول عن نفسه: فلما طعنت في 13 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك وكتب وقيع، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة فرجعا وقمت في طلب الحديث. وذكر بعض من ترجم للبخاري، ذكر اسم الأخ البخاري ومنهم الذهبي السير أن اسمه أحمد. وقال: وراق البخاري، الوراق الذي اسمه محمد بن أبي حاتم المعروف بوراق البخاري، سمعته يقول، أي البخاري: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم. ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، يعني ما درست وما جلست للناس حتى تعلمت، لأن الإنسان لا يجلس إلا إذا تمكن مما يريد أن يعلم الناس فيه، فلا يعلم الناس بجهل، ولا يستعجل في التصدر، أن يتصدر لتعليم الناس وهو لم يتعلم ما يريد أن يعلمه للناس تعليما جيدا. ولذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ليس المقصود أنه لو كان عندك شيء قليل ادخل في الدعوة وادعو الناس، المقصود أن هذه الآية، نعم ولو عندك شيء قليل لكنك علمت وفهمت هذا القليل، ولو آية تبلغ الناس، لكن عندك قليل لكن لا تفهمه، هذا تضر أكثر مما تنفع. فقال: حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته إلا ما يظهر لي، يعني لا يكتب إلا الصحيح، ما ظهر له أنه غير صحيح البخاري كان لا يكتبه. وقال وراقه أيضا محمد بن أبي حاتم: سمعته يقول: أمليت لهم 1000 حديث عن 1000 شيخ لي. وهذا يدل على كثرة شيوخ البخاري، أنه حريص أن يلتقي مع أهل العلم ويستفيد منهم، فكان له 1000 شيخ. ثم قال: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وكانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا بعض الناس يرى أن هذا من الأمور البسيطة التي لا يهتم بها، ولا يراها أنها من العلوم المهمة ومن الأمور المهمة، لا سيما بعض من لم يفهم عقيدة أهل السنة فهما صحيحا. فالبخاري ذكر عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. 1080 كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، دليل على أهمية هذا الأصل العظيم عند أهل السنة، أنهم يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول وعمل، لا كما تقول الصوفية ولا المعتزلة ولا من شابههم، وأنهم لا يرون أن الإيمان يتبعض، أي لا يزيد ولا ينقص. ولذا الخوارج خرجوا على أهل الإسلام لأن عندهم هذا الخلل، ولذا كفروا المسلمين. فقال: وسمع من عدد كبير جدا من شيوخه، منهم من هو في بخارى وببلخ وبنيسابور وبالري وببغداد وبالبصرة وبالكوفة وبمكة وبالمدينة وبمصر والشام وبالشام، وهذا كله يذكره الذهبي بالسياق. قال: وأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعين، وهم أبو عاصم الأنصاري، هذا أعلى شيوخ البخاري، وحكيم ابن إبراهيم، وعبيد الله بن موسى وأبو المغيرة ونحوه. وذكر الذهبي في السير 5 طبقات التي روى عنها البخاري. معذرة أبو عاصم الأنصاري وعبيد الله بن موسى وأبو المغيرة ونحوه، يعني عدد أكثر من هذا. وذكر الذهبي في السير خمس طبقات التي روى عنها البخاري. قال الذهبي في السير: وقد رتب شيخنا أبو الحجاج المزي شيوخ البخاري وأصحابه على المعجم كعادته، وذكر خلقا سوى من ذكر. وقد سمع كتاب الصحيح خلق كثير، الجامع الصحيح الذي ألفه البخاري سمعه خلق كثير ورواه خلق كثير، منهم الفيرابري وحماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل وطاهر بن محمد بن مخلد، وروي عن محمد بن يوسف الذي هو الفيرابري أنه كان يقول: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيري. وبدأ البخاري في التصنيف في قضايا الصحابة وأقاويلهم، وعمره 18 سنة، فقال عن نفسه كما في سير أعلام النبلاء، قال: فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى. وقال: وصنفت كتاب التاريخ، إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. وقيل عنه أنه ألف كتاب الاعتصام في يوم واحد. والبخاري نبغ مبكرا حتى أنه أصبح يفصل بين المتقاسمين والمختلفين من المحدثين إذا اختلفوا في حديث، وهو صغير، هو ابن 18 سنة. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن البخاري دخل على الحميد وهو صغير ابن 18 سنة، وكان بين الحميد ورجل آخر اختلاف في حديث. لما بصر به الحميدي قال: قد جاء من يفصل بيني. قال البخاري: فعرضا علي، يعني القصة التي حدثت أو الاختلاف الذي بينهم، قال: فعرضا علي فقضيت للحميدي على من يخالفه. وكانت مسألة كبيرة، حتى أن البخاري قال: ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. ويقول أيضا عن سبب تأليفه لكتابه العظيم كتاب الجامع الصحيح، قال: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني هذا كان سبب تأليف هذا الصحيح. وقال الفيرابري كما في تاريخ بغداد: سمعته يقول، أي البخاري: ما كتبت في الصحيح حديثا حتى اغتسلت قبله وصليت ركعتين. وهذا فيه حرص السلف والأئمة وخوفهم من أن ينقلوا للأمة حديثا ضعيفا، وتعظيمهم أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون أن ينقلوا شيئا للأمة يكون به أو يكون غير صحيح. فلخوفه ولتعظيمه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبله ويصلي ركعتين، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه من السنة، إنما هذا من الورع ومن شدة احترامهم وتقديرهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن صحيحه كما في تاريخ بغداد: ما أدخلت فيه إلا ما صح، وتركت من الصحاح يعني كي لا يطول، يعني يبين لك أن هناك أحاديث أخرى صحيحة لم يجمعها في صحيح، إلا أنه لم يجمع في صحيح إلا ما كان صحيحا. وقيل أنه عرضه على أبو زرعة وانتقد عليه ثلاث أحاديث وكلام يطول. وروى أيضا الوراق الإمام البخاري وهو محمد بن أبي حاتم قال: سمعت البخاري يقول: دخلت بغداد آخر ثمان مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل. فكان يجالس الإمام أحمد بن حنبل، فذكر الذهبي أنه أدرك البخاري أدرك الإمام أحمد وأنه جالسه أكثر من مرة. ولذا قال عنه الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله، أي مثل البخاري، وهذا تجدونه في تاريخ بغداد. ومن عجيب أمر البخاري رحمه الله أنه ربما كان يستيقظ من نومه في الليلة الواحدة 15 مرة، يعني وهو نائم يتذكر مسألة فيستيقظ فيقيدها في الليلة الواحدة أكثر من 15 مرة، وقيل أكثر من ذلك. يقول محمد بن يوسف البخاري: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، وهذا ذكره الذهبي والسير. وقال أيضا محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليه، يعني يوقد يعني لكي يرى. فهذا يعني حوالي 20 مرة في الليل، وهذا يدلك على أنهم عاشوا مع العلم النهار في الليل. الآن الناس زهاد في النهار وهم أهل يقظة ولا يتتبعون العلم إلا قليلا، ولا يصبرون على قراءة الكتاب إلا قليلا، وتجدهم في أمور الدنيا يجهدون ويتعبون ويصبرون، إلا أن في طلب العلم تجد زهد كبير جدا. هذا الإمام إذا كان هذا ليله كيف يكون نهاره؟ إذا كان هذا ليله يستيقظ يعني 20 مرة، أنت تستيقظ مرة أو مرتين للحمام بالليل تنزعج، يستيقظ حوالي 20 مرة في الليل، إذا كم سينام؟ لكن أوتوا همة عظيمة، وهذا دليل على أنهم اتخذوا هذا العلم عبادة، لا ليمار به الناس ولا لكي يتكثر به وما إلى ذلك، فكانوا يرون أن هذا عبادة وأنه أفضل من قيام الليل وأفضل من النفل في الصلاة. وصنف البخاري صحيحه في ستة عشر سنة. هذا المدة التي استغرقها قال رحمه الله عن نفسه: أخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وهذا ذكر ابن حجر يعني أيضا في مقدمة الفتح، وذكر الذهبي في سياق أعلام النبلاء. إذن استغرق مدة طويلة جدا، 16 سنة في التصنيف الصحيح، وهذا لدقة البخاري في تتبعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقييدها. ولذا كان أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، ولا يطعن فيه إلا منافق. ومما ذكر في قوة حفظه رحمه الله وأنه كان قوي الحفيظ، ما رواه ابن عدي الحافظ قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، يعني ركبوا إسناد هذا المتن على متن آخر، وقلبوا الأسانيد والمتون، وجعلوا متن هذا على إسناد هذا، وإسناد هذا المتن على ذلك، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث، يعني قسموها فيما بين مجموعة من العلماء أرادوا أن يختبروا البخاري، فجاءوا بعدد من الأحاديث 100 حديث، وقسموها 10 على كل واحد، وقلبوا متون وأسانيد الأحاديث، فدفعوا لكل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من 10، يعني كل واحد عنده 10 ذكر له أول حديث عنده، فقال البخاري: لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا الحديث. وسأله عن الآخر الحديث الثاني فقال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من 10 كأكمل العشر، والبخاري يقول: لا أعرف، يعني لا أعرف هذا الحديث. فكان الفقهاء الذين حضروا فهموا هذه الكلمة لأنهم يعرفون البخاري، فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، يعني عرف الخطة التي أعدت له، قال: الرجل فهم. ومن كان لا يدري الآخرين قضى على البخاري بالعجز، اتهم البخاري بأنه عاجز عن حفظ الأحاديث. ثم انتدب آخر من 10 ففعل كما فعل الأول، والبخاري يقول: لا أعرف، حتى على 10. ثم الثالث إلى تمام 100 مقسمة على 10، وهو لا يزيدهم إلا على كلمة واحدة: لا أعرف. فلما علم أنهم قد فرغوا، يعني أكملوا ما عندهم، التفت إلى الأول، صاحب 10، التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني فكذا، والثالث فكذا، إلى 10 الأسانيد والمتون، وضعها كل سند وضعها على المتن الصحيح، يعني مع مرور 100 عليه مرة واحدة ومقلوبة الأسانيد، فرتب الأسانيد الصحيحة على المتون على متونها. قال واستعدها العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ. ولذا كان ابن صاعد إذا ذكره يقول الكبش النطاح، الكبش النطاح، وهذا ذكر في السير وتاريخ بغداد وغيرها. وكما قلت لكم رزق بركة في عمري وفي وقتي، حتى أنه ألف كتاب الاعتصام في ليلة واحدة، ليلة واحدة، وأخبر بذلك فذهب عن وراق البخاري محمد بن أبي حاتم. وكان يحفظ كما يخبر عن نفسه، كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح، كما ذكر ذلك الذهبي في السير. وكان يعظمه المحدثون والحفاظ، فكان يعظمه الإمام مسلم، يعظم البخاري ويجله، حتى أنه كما في مقدمة الفتح وكذلك في السير عند الذهبي وغير واحد، أن مسلما الإمام مسلم قال للبخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وقد قبله بين عينيه، أي مسلم قبل البخاري بين عينيه، ثم قال لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وأما عن عبادته وعن ورعه فلا شك أن السلف كان من أكثر اهتمامهم في عبادتهم هي قراءة القرآن، فكان كتاب الله يعتنون به كثيرا ويبعدون النظر فيه، وكان البخاري من أكثرهم اهتماما بكتاب الله مع انشغاله بتتبع الأحاديث. يعني لم يشغله تتبع الأحاديث والحكم عليها عن تلاوة كتاب الله عز وجل. لو رأيت الآن، وكلنا ذكر أن ما انشغلنا بإعداد دروس، يعني نأخذ من كتب ونجمع، إلا وكتاب الله تمر عليه أيام ما اطلعنا عليه. هذا 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، وكان يتتبعها رحلة، ولم يشغله ذلك عن تلاوة كتاب الله عز وجل. فلو رأينا إلى حالنا وكثير منا، إما أن تجده معتكفا على كتاب الله فقط ولا يتعلم السنة، وهذه مشكلة، وإن كان في كتاب الله خير كثير، لكن يحتاج هذا الكتاب إلى فهم، والفهم يتتبع السنن. ومنا من يتتبع الأحاديث وكل ما جد، لا سيما في النت، وكتاب الله يعلوه الغبار في بيته، وإن علا في همته يتصفحه إذا جاء إلى المسجد. البخاري لم يمنعه تتبع الأحاديث في النظر وقراءة كتاب الله عز وجل. قال عنه الحاكم حدثنا بن خالد المطوعي حدثنا مسبح ابن سعيد قال كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختم، يختم يوميا ختم، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالي بختمه. وهذا ثابت عن البخاري، وغير واحد من السلف كانوا يختمون في رمضان في اليوم الواحد ختمه. وقد يشكي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ختمه في أقل من ثلاث لم يفقهه أو لم يفهمه، لكن جمع هذا ووفق بين ما عمل السلف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ذلك أو بينهما ابن رجب في لطائف المعارف، فقال وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. هذا هو النهي، تداوم على ذلك، تختم يوميا، هذا لا تفقه ولا تفهم معناه. فأما في الأوقات المفضلة، لأن أوقات مفضلة وقد لا تدركها مرة أخرى، كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم قال كما سبق ذكره. فهذا جمعا بين ما كان يفعله البخاري وغيره من السلف، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يختمونه في ليلة واحدة في سائر الأيام، إنما إذا جاءت الأيام المفضلة كشهر رمضان أو الأماكن المفضلة كدخول من إلى دخول مكة ممن ليس من أهلها، فيختم في هذا المكان في الحرم، يختم فضل المكان وكذلك فضل الزمان، فهذا أمر مقيد، وهذا هو الذي يجمع بين الأمرين. وكان رحمه الله لا يغتاب أحدا، لا يغتاب أحدا ليس المعنى أنه لا يتكلم في من أخطأ في دين الله عز وجل وبين ما عنده من انحراف وضلال، إنما الغيبة فيما هو معروف من تعريفها ذكرك أخاك بما يكره، وهذه الغيبة مرض انتشر بين نسبة كبيرة من الناس. فكان كما يقول بكر ابن منير في سير أعلام النبلاء، كان يقول سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وهذا وهؤلاء جمعوا بين العلم والعمل والعبادة والورع، فكانوا يعظمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والغيبة مرض وداء، وأغلب الناس يعرفون خطر الغيبة، ففي قوله أرجو أن ألقى الله يعلم من نفسه أن الحساب على الغيبة ليس بالهين، ولذا فليتق الله من يطيل لسانه في الناس، فإن العرض على الله عظيم. يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، يعني حتى مع من يجوز الكلام فيه وتجريحه لا بد من العدل والإنصاف. لا تحملنا مخالفة هؤلاء على أن نستبيح عرضهم ونضيد اللسان فيهم، فلا نتكلم فيهم إلا بحق، ولا نقول فيهم إلا ما ثبت عليهم ولو كانوا كفارا، فهذا من العدل والإنصاف. فقال أيضا محمد بن أبي حاتم والوراق، وراق البخاري: سمعته يقول: ما اغتبت أحدا قبل منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. هذا مما صدق فيهم علمت فلسفة، علموا فعملوا، ليس ممن يسمع تدخل مع اليمنى وتخرج مع اليسرى. قرأوا طبقوا، سمعوا طبقوا، وهذا هو الإمام الكامل. وكان من خشوعه في الصلاة ربما يسعه زنبور 17 مرة، حشرة، ولا يتحرك ولا يخرج من الصلاة، وعندما يقضي الصلاة يقول: انظروا ايش اذاني. ايش كلمة معروفة عندنا. كما نقل هذا عنه ابن منير، بكر ابن منير في السير، وقد تورم من ذلك جسده من كثر اللدغ. فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك، يعني لسعك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها، يعني ما أراد أن يعني يوقف السورة، مع أن هذا مباح، لكن هؤلاء قوم اختاروا معاني الأمور، وهذا من ورعهم أنه يقرأ في سورة فتحمل هذا لكي يكمل السورة، وهذا احتراما لكتاب الله عز وجل. كان ذكر عن شبيه هذا عن الإمام مالك أيضا. وأيضا كان رحمه الله حريصا على أن لا يؤذي أحدا، فقد روى محمد بن أبي حاتم قال: وسمعته يقول: ما أكلت كراثا قط. كراث، كراث معروف نبتة، ولا القنابرة، قنابرة بقلة يسمونها الغملول أو الغملول، يعني تخرج في بداية الربيع ويأكلها الناس، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب. قلت: ولما ذاك؟ لما لا تأكل هذين النبتتين؟ قال: كرهت أن أوذي من معي من نتنها. قلت: وكذلك البصل النيل؟ قال: نعم. فهذا يحرص على ألا يؤذيهم برائحة نبتة هي حلال، البصل، الكراث، الثوم معروف، ومنهي عنه أن يأتي الشخص وفيه رائحة البصل والكراث إلى المسجد لكي لا يؤذي الناس، فكيف بمن يؤذيهم بالكلام الفاحش في بيوت الله؟ بل بلغ بهم السفه أن يسبون دين الله في بيوتهم ويضربون الناس في بيوتهم لا لشيء إلا لحزازات في أنفسهم وضلالات عشعشت في عقولهم. فهذا كان حريص أن لا يؤذي أحد برائحة فمه، فشتان بين من لا يبالي بأن يؤذي الناس حتى داخل المساجد. وكان من ورعه أيضا أنه يتحاشى أن يلقي أقل القذائف بالمسجد ولو كانت مثل الذرة، يعني احتراما للمسجد يتحاشى أن يلقي حتى شيء ذرة، يعني شيء صغير يكاد لا يرى بالعين، يتحاشى أن يلقي مثله بالمسجد. وبعض المساجد للأسف تجد فيها الأظافر، تجد فيها النخامة، تجد فيها أشياء من أكل وما إلى ذلك، حتى أن بعض المساجد تتغير الرائحة من كثرة إهمال الناس لها. فكان رحمه الله يتحاشى أقل شيء الذرة. ذكر ابن عباس محمد بن عباس الفيربري فقال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذاه، يعني سقطت مثل الذرة، قال أذكرها، فأردت أن ألقيها بالمسجد لأنها صغيرة لا تذكر، فقال ألقها خارجا من المسجد. وكان زاهدا في الدنيا لا تغره بهرجتها. فقال محمد بن أبي حاتم: وضيفه بعض أصحابه في بستان الله، يعني استضاف أحد أصحابه في بستان حديقة وضيفنا معه، فلما جلسنا أعجب صاحب البستان ببستانه، يعني صاحب البستان أعجبه البستان كأنه مهتم به وما إلى ذلك، وذلك أنه كان عامل مجالس فيه وأجرى الماء في أنهاره، يعني في أنهار تجري، بستان يعني عظيم. فقال له: يا أبا عبد الله كيف ترى، يعني إيش رأيك في البستان؟ فقال: هذه الحياة الدنيا. ما التفت إلى هذه الأنهار التي تجري ولا إلى البستان وما إلى ذلك، قال: هذه الحياة الدنيا زينة وتفاخر وما إلى ذلك، وكأنها ما غيرت فيه شيء، ما تأثر بشيء من هذا. وكان من رفقه أنه كان رفيقا حتى بغرمائه من كان يريد منهم مال. فقال وراقه محمد بن أبي حاتم: وكان لأبي عبد الله غريم، يعني يريد منه مال، قطع عليه مالا كثيرا، يعني أخذ منه مال كثير، فبلغه أنه قدم آمل ونحن عنده بفربر، فقلنا له: ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالك، ما دام قدم تأتي وتأخذ هذا، أي تسجنه يعني أو تمسكه حتى يعطيك المال. فقال: ليس لنا أن نروعه، يعني لا نريد أن نروع هذا، وإن كان نريد منه مال نقبض عليه، هذا ترويع، نسجنه ترويع. قال: ليس لنا أن نربعه. والقصة طويلة. وكان في آخر هذه القصة أن السلطان علم بهذا، فأراد التشديد على غريم البخاري لما علم بقصة أنه يريد منه البخاري مالا، فكره البخاري ذلك وصالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم في السنة. وكم المبلغ؟ المبلغ 25,000، كان المال 25,000، يعني 25,000. فصالحه على أن يعطي 10 دنانير في السنة، وهذا مذكور في هذه القصة بطولها، مذكورة في سير أعلام النبلاء وفي طبقات السبكي، كذلك في مقدمة الفتح. وكان رحمه الله سمحا بالبيع غير طماع، فقد ذكر ابن منير، بكر ابن منير قال كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد، فاجتمع بعض التجار إليه، يعني جاءته بضاعة هي له، فاجتمع التجار لكي يشتروها منه، فطلبوها بربح 5,000 درهم، قالوا يعني نعطيك ربحا 5,000 درهم. فقال انصرفوا الليلة، انتبهوا، لم يبع لهم، لم يبع لهم، قالوا لا نعطيك 5,000، قال انصرفوا الليلة، يعني وكأنه يفكر، قال انصرفوا الليلة. فجاءهم من الغد تجار آخر غير الأول، فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000، يعني زادوا النصف ضعف، يعني قالوا له يعني اللي أتوا في اليوم الثاني غير اللي أتوا في اليوم الأول، قالوا له نعطيك 10,000 ربح. فقال إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة، نويت، لم يعلموا أنه أتم معهم البيع، ما علموا، الذين أتوا في البداية قال لهم انصرفوا الليلة، لم يبع لهم، لكن عندما دخل نوى بنفسه أنه باع لهم، مع هذه، مع أن هذه النية يعني لا تعد عقدا بينه وبينه، لا يقال أن لو باع لمن أتاه اليوم الثاني أنه بيع على بيع، لا، لكن لورعه ولسماحته في البيع ولرجولته، مع أنه نوى أن يبيع ورضي بربح 5,000، لم يغير. الآن يعقدون ويتبايعون، ويأتي يريد أن يستلم البضاعة اليوم الثاني فيجدها قد بيعت لغيره، وربما أعطى جزء من المبلغ، لأنه بعد ذهابه وجد من يعطيه أكثر، فالعهود مرجت إلا ما رحم الله. وكان رحمه الله قليل الكلام، لا يطمع فيما عند الناس، فذكر محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال سمعت الحسين بن محمد السمرقندي يقول كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال، ما مع ما كان فيه من الخصال المحمودة، كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم، مشغول بالعلم، مشغول عن الناس بالعلم. وكان ابتلي رحمه الله في مسألة خلق القرآن من بعض المغلبين، ورد عليهم رحمه الله وبين معتقده في كلام الله عز وجل وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر الذهبي قصته مع محمد بن يحيى الدهلي وما جرى للبخاري من حسد له من مشايخ نيسابور في ذلك الوقت، فاختلقوا حسدوه، فاختلقوا قصة خلق القرآن لكي ينفروا الناس عنه. هذا خلق ذميم، أن يحملك الحسد عن أن تكذب على عباد الله وعلى من فاقك في العلم أو فاقك في العمل أو فاقك في المال أو فاقك في محبة الناس، فتذهب وتدبر له مكيدة فتختلق أكاذيب عليه وتتهمه باتهامات بريء تريد أن تنفر الناس عنه. وهذا خلق خسيس لا يفعله إلا من كانت عنده خس. وألف رحمه الله ردا على هؤلاء كتابه المعروف خلق أفعال العباد، وبين عقيدته فيه. توفي رحمه الله كما قال ابن عدي، قال نقلا عن الحسن بن الحسين البزاز البخاري، قال توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما رحمه الله. ونختم هذه السيرة، وإن كان أطال الكلام عليه الذهبي في سير أعلام النبلاء، لكن تمر علينا كثير من سير العلماء، فلا بد أن نعلم شيء، أن المراد من ذكر سير العلماء هؤلاء الكهول ليس مجرد معلومات، وليس هو من باب الاطلاع والتثقف، بل الغرض من ذكر سيرة هؤلاء هو أن نقتدي بهم في حياتنا ونسير على الطريق الذي ساروا عليها، وهو الكتاب والسنة. وذكرهم بين الناس هو إحياء لذاك الماضي الجميل الذي اجتهد كثير من أهل الأهواء ومن العلمانيين أن ينسوا الناس هذا الماضي وأن يفصلوهم عن ماضيهم العظيم، فحاولوا بالتشويه وحاولوا بالمحاربة الصريحة. فلذلك لا بد أن نحيي سيرة هؤلاء بين الناس لكي يتربى الجيل على أخلاق حميدة كأخلاق هؤلاء الفحول. والحمد لله أن سخر الله رجالا أحيوا سيرة هؤلاء وقدموهم للناس لكي يرتبطوا بماضيهم المزدهر، رغم المحاولات من الأعداء التشويه والتحريف والتحذير وما إلى ذلك، إلا أن الله أبى أن يظهر هؤلاء رغم مرور مئات السنين عن وفاتهم، إلا أنهم ما زالوا يذكروا حتى الآن. فانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يتزوج حتى، ما خلف ولدا، لكنه خلف علما لا زال يذكر حتى الآن، بل من كان يعاديه انتهوا واندثروا هم وأبنائهم انتهوا، وهو بعلمه ما زال باقي بيننا. ولذا يقول ابن الجوزي اتخذ لك ولدا لا يموت، وهو العلم. فلذلك احرصوا بارك الله فيكم على قراءة سيرة هؤلاء وبثها في الناس، لعل الله يصلح من يقرأ هذه السيرة ويخرج من في هذه الأمة من يكون أخلاقه وعلمه قريبة من علم هؤلاء الفحول. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.